أنا صرت سمينا يا ماما، أنا أسمر عاما عاما، في المطعم ألقى أصحابي فرحا فسرت الأكمام. إفطاري أرغب خبزا يا ماما، مملوءا جبنا أو باما يا ماما، وغدائي تيسا منديا يا ماما، والرز حولي أبلاما يا ماما. وعشائي مرقا في قدر من صنع يديك يا ماما، في المطبخ أكثر أعمالي بل في المطبخ صرت أناما. أنا صرت سمينا يا بابا يا بابا، ها أنا ذا أزداد أماما يا بابا، في الأكل أغدو يا أبتي يا بابا، بطلا مضوارا مقداما. الكرشة عيت أقدامي، أصبحت أشكي الأسقام، ضاقت ألبستي يا أبتي، ضاق الثوب وضاق حزامة. الفيل أدعى في فصلي يا بابا، من أصحابي أليس حراما يا بابا، تذكرني يا أبتي لما يا بابا، نشبت في الباصل أقداما يا بابا. والكرسي تذكره لما أنزلت عليه الأكوام، وضعوا لي كرسيا حجرا كي يحملني ذاك العام. والكرسي تذكره لما أنزلت عليه الأكوام، وضعوا لي كرسيا حجرا كي يحملني ذاك العام. في السيارة أركب خلفا يا بابا، في الحوض جنب الأغنام يا بابا، والناس تضحك من حولي يا بابا، وكأني جملا أو لاما. يا أبتي كي أصبح فيلا لم يبقى إلا الخرطوم، أوجد لي حلا يا أبتي، حلا جذريا يا ماما. يا أبتي كي أصبح فيلا لم يبقى إلا الخرطوم، أوجد لي حلا يا أبتي، حلا جذريا يا ماما، أوجد لي حلا يا أبتي، حلا جذريا يا ماما، جذريا يا ماما. الحل سهل يا ولدي يا ولدي، الحمية تكفيك الأسقام. ثلثا نفسا ثلثا شربا يا ولدي، ثلثا يكفيك طعاما. هذا تعليم الإسلام، ما أجملك يا إسلام. هذا تعليم الإسلام، ما أجملك يا إسلام. هذا تعليم الإسلام، ما أجملك يا إسلام. هذا تعليم الإسلام، ما أجملك يا إسلام. هذا